إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغوه وزنا إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتخرا لتهنى فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأثنى ولو قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا وإن يكن خاطب الأموات عيسى وإن يكن خاطب الأموات عيسى فإن الجذع حن له وأنى وسلمت الجماد عليه نطقا فأنى يستوي الفتيان أنى وإن يك درع داود لبوسا تقيه من اتقاء البأس حصنا فدرع محمد القرآن فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا وإن وصفوا سليمانا بملك فذاكره الكنوز وقد عرضنا وبطحاء مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا وكل المرسلين يقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا وكل الأنبياء بدور هدي وأنت الشمس أكملهم وأدنى اللهم صل وسلم وبارك عليه.